الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. وقد اجتهد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا المبارك بجمع جملة كبيرة وقدر مبارك من آداب الشريعة وأخلاق الإسلام الفاضلة العظيمة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرح لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله على كتاب الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له. مع الدرس 40. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا نصح العبد لسيده. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه فله أجره مرتين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله الإمام البخاري قال: باب إذا نصح العبد لسيده، أي فماذا له من الأجر على هذه النصيحة، وماذا له من الثواب على قيامه بواجبه وفرضه نحو سيده. فهذه ترجمة معقودة للحث، حث من كان مملوكا أن يقوم بما فرض الله سبحانه وتعالى عليه وما أوجبه عليه من طاعة وامتثال لأمر سيده في حدود أمر الله تبارك وتعالى، وأن له على ذلك ثوابا عظيما وأجرا جزيلا من الله تبارك وتعالى. أورد في هذه الترجمة حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه له أجره مرتين. العبد أي المملوك إذا نصح لسيده، أي قام بواجبه وفرضه نحوه، وفرضه نحو سيده أن يطيعه بالمعروف وأن لا يعصيه إلا إذا أمره بمعصية الخالق تبارك وتعالى، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وفرضه نحو سيده أن يحفظ ماله، فهو راع كما سيأتي في الحديث القادم، ومسؤول عن رعيته، راع في مال سيده، ومسؤول عن هذا المال أمام الله تبارك وتعالى. فإذا نصح، أي قام بواجب النصيحة وقام بحقه وفرضه نحو سيده، ما له من الأجر؟ قال: إذا نصح، قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه له أجره مرتين، أي كان بهذا العمل ممن يؤتى أجره مرتين، كان ممن يؤتى أجره مرتين، لأنه جمع بين فرضين عظيمين قام بهما. الفرض الأول حق الله عز وجل على العبيد، وهو عبادته سبحانه وإخلاص الدين له، ولهذا قال: وأحسن عبادة ربه، وأحسن عبادة ربه. وهذا فيه تنبيه على أنه لا يكفي مجرد العبادة، بل لا بد من الإحسان، كما قال الله تبارك وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلا يكفي مجرد وجود العمل، بل لا بد فيه من الإحسان. ولهذا جاء عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى أنه قال في معنى قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. وبهذا يعلم أن قوله هنا: وأحسن عبادة ربه، أي بالإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. ولا يمكن أن يكون العبد محسنا في العبادة إلا إذا حقق هذين الشرطين: الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الدعوة العظيمة المباركة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، قال: إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فذكر حسن العبادة، لأن مجرد وجود العبادة لا يكفي، مجرد وجود العبادة لا يكفي. قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مجرد وجود العمل لا يكفي، بل لا بد فيه من الإحسان، أن يحسن في العمل. وحسن العمل بوقوعه خالصا لله تبارك وتعالى، ووقوعه موافقا لسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. فإذا أحسن العبد في عبادة الله تبارك وتعالى بأن كانت عبادته لله خالصة ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم موافقة، ونصح لسيده، والنصح هو القيام بحق المنصوح، بحق المنصوح له. وحق السيد على العبد أو على مملوكه أن يطيعه بالمعروف، وأن لا يعصيه، وأن يبقى عنده إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى له بالعتق والفكاك من الرق، لا يجوز له الهروب من سيده. وفي العبد الآبق جاءت أحاديث فيها الوعيد الشديد تدل على أن هذا من الكبائر. في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إذا أبقى العبد لم تقبل صلاته، إذا أبقى العبد لم تقبل صلاته، لأنه ضيع فرضا أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه، أوجبه الله تبارك وتعالى عليه. فإذا كان العبد قائما بهذا الفرض وهو النصح للسيد، وقائما بفرض الله تبارك وتعالى لقيامه بالإحسان بالعبادة، مخلصا للمعبود متابعا للرسول، فإنه يؤتى أجره مرتين. لماذا؟ لأنه كلف بفرضين فقام بهما: فرض وهو عبادة الله عز وجل والإحسان في عبادته، وفرض آخر وهو النصح لسيده والقيام بطاعته في المعروف. فإذا قام بهذين الفرضين كان ممن يؤتى أجره مرتين. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حي قال حدثنا رجل قال رجل لعامر الشعبي يا أبا عمرو، إنا نتحدث عندنا أن الرجل إذا أعتق أم ولده ثم تزوجها كان كالراكب بدنته. فقال عامر: حدثني أبو بردة عن أبيه قال: قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. قال عامر: أعطيناكها بغير شيء، وقد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. ثم ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وذكر قبله قصة، وهي أن رجلا قال لعامر الشعبي: يا أبا عمرو. وعامر الشعبي من علماء التابعين رحمه الله. قال له: إنا نتحدث عندنا أن الرجل إذا أعتق أم ولده، إذا أعتق أم ولده، أم الولد هي الأمة التي يتسراها سيدها ويطأها فتنجب له ولدا فيقال أم ولد. وهنا قوله أن الرجل إذا أعتق أم ولده ثم تزوجها، الكلام لا يستقيم، الكلام هنا لا يستقيم، فيه شيء من الخلل أو عدم الوضوح. قال: إنا نتحدث عندنا أن الرجل إذا أعتق أم ولده ثم تزوجها. أم ولده هي زوجة له، أم ولده هي زوجة له، ويطأها ويتسراها، فيعني قوله أعتقها ثم يتزوجها الكلام لا يستقيم. ولهذا جاء لفظ الحديث في صحيح المصنف رحمه الله وفي صحيح مسلم وفي غيرها من المصادر، قال: كنا نتحدث إذا أعتق الرجل أمة، في بعض الطرق جارية، وبهذا يستقيم الكلام. أما إذا قيل أم ولده وقصد باعتبار ما سيكون بعد تزوجه لها وإنجابها له، فمن هذه الجهة يستقيم. على كل حال، اللفظ جاء في طرق أخرى بأوضح من هذا وبما لا إشكال فيه. قال: إذا أعتق جارية أو أعتق أمة ثم تزوجها كان كالراكب بدنة، أو كان كالراكب بدنته. فقال عامر مبينا حكم هذا الأمر، وأنه لا بأس به، بل إنه يثاب على ذلك إذا اعتقها وتزوجها، فهذا باب عظيم من أبواب الإحسان، يثاب عليه من فعله ثوابا عظيما عند الله جل وعلا. فساق له عامر رحمه الله حديث أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران، ثلاثة لهم أجران، أي يؤتون أجرهم مرتين، وذكرهم. الأول قال: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران، أي أجر لإيمانه بنبيه وأجر لإيمانه بمحمد عليه الصلاة والسلام بعد مبعثه صلوات الله وسلامه عليه، فله أجره مرتين، مرة لإيمانه بنبيه ومرة لإيمانه بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وذكر الآخر قال: والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة أن العبد إذا أدى حق الله بالإحسان في العبادة وأدى حق مواليه بالنصح لهم فله أجره مرتين، مرة لقاء إحسانه في عبادة ربه، ومرة لقاء نصحه لسيده ولمواليه، فيؤتى أجره مرتين. ولا يلزم من ذلك أن يتكافأ الأجران وأن يتساويا، لا يلزم ذلك، بل حق الله عز وجل هو أعظم الحقوق وأجلها وأكبرها على الإطلاق، وثوابه عند الله تبارك وتعالى أعظم الثواب. والقيام بالنصح للسيد وللمالك، القيام بالنصح له هذا فرض، ويثاب عليه فاعله الثواب العظيم، ويكفي دلالة على عظم شأن هذا الفرض أنه قرن هنا في هذه الأحاديث بحق الله سبحانه وتعالى، قال حق الله وحق مواليه، فقرن حق الموالي بحق الله تبارك وتعالى، وهذا فيه دلالة على عظم هذا الحق وعظم هذا الفرض. فإذا قام بهذين الفرضين وقام بهذين الحقين، وفي الأحاديث كما أيضا سيأتي يسمى هذا فرضا ويسمى حقا لتأكده ولزومه ولأنه واجب، فإذا قام بهذا الفرض مع قيامه بفرض عبادة الله تبارك وتعالى يؤتى أجره مرتين لقيامه بهذين الحقين وتحقيقه لهذين الواجبين. قال ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران، أي أجر لتربيتها وتأديبها والإحسان في تعليمها، وأجر لعتقه لها وتزوجها محسنا إليها، أعتقها وتزوجها ضمها إلى نفسه وجعلها تحت عصمته زوجة له محسنا إليها، فيثاب على ذلك مرتين، مرة على الإحسان في التربية والرعاية والتأديب وحسن التنشئة، ومرة على ضمها لنفسه وتحت عصمته محسنا إليها بهذا الأمر بعد عتقه لها، فهو يؤتى أجره مرتين. فالحديث جمع ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وليس ما ذكر في هذا الحديث حاصر لمن يؤتون أجرهم مرتين، بل جاءت في ذلك نصوص عديدة في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام في من يؤتون أجرهم مرتين، وقد أوصلهم بعض أهل العلم إلى 30، أوصلهم بعض أهل العلم إلى 30، أي الذين يؤتون أجرهم مرتين. وأفرد في هذا الموضوع السيوطي رحمه الله تعالى مصنفا لطيفا ومؤلفا ماتعا طبع وهو مطبوع بعنوان مطلع البدرين في من يؤتون أجرهم مرتين، مطلع البدرين في من يؤتون أجرهم مرتين، وجمع في هذا الكتاب من يؤتون أجرهم مرتين في ضوء الآيات والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الأحاديث التي ذكرها مقال بعضها غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجملة منها ثابتة صحيحة، ثم أتبع رحمه الله أو جعل رحمه الله في خاتمة الكتاب نظما منه هو نظمه لمن يؤتون أجرهم مرتين، وكل ذلك أودعه كتابه المشار إليه آنفا. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي فرض الطاعة والنصيحة له أجران. ثم أورد رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه من طريق أخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي فرض عليه من الطاعة والنصيحة له أجران. فذكر قيامه بالفرضين: الفرض الأول الذي هو حق الله على العباد، والفرض الثاني الذي هو حق سيده عليه من الطاعة والنصيحة. ولهذا قال: الذي فرض عليه من الطاعة والنصيحة، أي لسيده، فمأمور أن يطيعه وأن ينصح له. والطاعة هنا بالمعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا أدى فرضه الذي هو حق الله عليه وفرضه الآخر الذي هو حق سيده عليه فله أجره مرتين، لأنه أمر بفرضين فقام بهما ووفاهما، فيؤتى أجره مرتين لقيامه بالفرضين اللذين أمر بالقيام بهما. نعم. قال رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة قال: سمعت أبا بردة يحدث عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المملوك له أجران، إذا أدى حق الله في عبادته، أو قال في حسن عبادته، وحق مليكه الذي يملكه. ثم ساق حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه من طريق أخرى، وذكر فيه أن المملوك يؤتى أجره مرتين إذا قام بحق الله، وذلك بالإحسان في عبادته، وحق مليكه الذي يملكه بالنصح والطاعة، فإنه يؤتى أجره مرتين. وإذا تأملنا الأحاديث المتقدمة في هذا الباب نجد أنه سمي مال السيد على عبده حقا وفرضا، وهذا يعني أنه إن أخل به أو تركه يأثم ويعاقب ويحاسب على ذلك، لأنه أمر أوجبه الله تبارك وتعالى عليه، وهو فرض عليه يثاب على القيام به ويعاقب على الإخلال به. فعمله ليس مندوبا أو مستحبا، بل هو فرض وحق وأمر واجب يجب عليه أن يقوم به، فهو أمر ابتلاه الله تبارك وتعالى به وأوجبه عليه، فوجب عليه أن يقوم بهذا الحق. ولهذا إذا أبقى من سيده وفر، جاءت أحاديث في الوعيد الشديد لمن فعل ذلك، أحاديث عديدة، منها ما أشرت إليه في صحيح مسلم: إذا أبقى العبد من سيده لم تقبل له الصلاة. هذا يدل على أنه أمر من الكبائر، لا يقال في الأمور التي من الرغائب أو المستحبات لا تقبل صلاة من لم يفعلها، لا يقال مثل هذا إلا في كبير. فالشاهد أن المملوك إذا قام بالفرض الذي أوجبه الله عليه نحو سيده، وقام بالفرض الذي أوجبه الله عليه له تبارك وتعالى من الإخلاص والإحسان في العبادة، فإنه يؤتى أجره مرتين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد. الأدب المفرد. الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. وقد اجتهد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا المبارك بجمع جملة كبيرة وقدر مبارك من آداب الشريعة وأخلاق الإسلام الفاضلة العظيمة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرح لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله على كتاب الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له.